ما حكم الذي يلبس الساعة في اليمين؟ وهل ورد دليل في هذا؟ لا أعلم باسا بلبسها في اليمين أو الشمال، أنا لا أعلم باسا. ومن ادعى أنها تشرع في اليمين أو في الشمال فعليه البرهان.